كان في الرقم في التشهد الأول أو في التشهد الثاني أو في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. لكن الذين قالوا مثل الحنابلة قالوا إنه يتشهد إنه يتورك في الأخير ولا يتورك في الآل، قالوا إن التشهد قالوا فرق بين التشهدين حتى يكون عنده انتباه لا يقوم إذا علم أنه متورك يعلم أن هذا هو التشهد الأخير. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن التشهد الأخير طويل في صلاة على النبي وفي دعاء وفي كذا وكذا، فهذا يعني إنه مستقر. على كل حال خلاف بين الأئمة. أين يقول إن لما ذكر صفة الصلاة وصفة يعني الجلوس لها وصفة قال وكذا المرأة تفعل ما يفعل الرجل مما تقدم، يعني أن هذا الحكم سواء كان للرجال أو سواء كان للنساء كلهن يفعل، إلا أن المرأة حتى في رفع اليدين ترفع يديها عند التكبير وترفع يديها عن كذا، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى. يعني أنها ما عاد يعني المرأة مثلا إحنا قلنا بالركوع أنها تتجافى وتبعد يديها عن جنبيها وفي السجود كذلك ترتفع، لا هم يقولون أن المرأة مطلوب لها الستر، مطلوب لها التستر والاختفاء، فالأفضل أنها تضم نفسها أنها تلم نفسها في هذه الحال في حالة الركوع وفي حالة السجود لا تفرش نفسها وإنما تضم نفسها ولا تصغير كالرجل. ولهذا قال لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغريمة فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها أو تتربع، والسدل أفضل يعني إذا جلست ما تجلس كالرجل تفترش رجل وتنصب اليمنى، لا تأخذ رجليها كلهم تحطهن على يمينها وهي يعني تتورك على الأرض، هذا هو. والسدل أفضل. وتسن وتسر القراءة، ما ترفع صوتها بالقراءة إذا كان في أجنبي يبدأ تقرأ لأن صوتها يعني على كل حال صوت المرأة ليس بعورة، والنساء يخاطبن النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبن الصحابة ويسألهم ويسألونه، ولكن ولو خشية الفتنة وخشية كذا إذا كان ما في حاجة الرفع صوتها فالأفضل إخفاؤه. إذن إذا كانت تقرأ أو كانت تسبح أو كان كذا تخفي صوتها، ما خصوصا إذا كان فيه رجال أجانب، أما إذا كانت في بيتها وليس عندها أجنبي ولا كذا فهذا جائز. إن سمع وجوبا إن سمعها أجنبي. لما انتهى الإنسان من الصلاة ماذا يقول؟ قال ثم يسن بعد السلام أن يستغفر الله ثلاثا. الصلاة لها أذكار، لها أذكار، كثير من الناس ما يجيبون أذكار من عندهم ويأتون بأذكار ما وردت ولا شرعت، لا، المصلي ينبغي له أن يتقيد بالأذكار المشروعة والتي وردت عن الله أو وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بيأتي بكل ذكر أو كل شيء يسمعه يأتي به. ولهذا يعني حتى الاستغفار ما يحسنون، فأول ما يقوله الإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة يقول أستغفر الله، ما يزيد عن أستغفر الله، في ناس يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله، يجيبون يعني يضيفون كلام، لا، اقتصر على الوارد، اقتصر على الوارد. الاستغفار أستغفر الله ثلاث مرات، ومعنى الاستغفار إنك تحس إن صلاتك فيها نقص وإنك ما كملتها وإن فيها خلل، فأنت تسأل الله المغفرة عما وقع في صلاتك من النقص، هذا معنى الاستغفار. مناسب يعني الاستغفار بعد الصلاة مناسب، لا يصير الإنسان عنده غرور يقول أنا صليت وما شاء الله وصلاة كاملة وصلاة، لا، يشعر نفسه بالنقص ويشعر نفسه بالخلل، إن مع كثرة الوساويس وكثرة الهواجيس وكثرة كذا إن صلاته إن ما هي الصلاة التامة الكاملة. فهو إلى من حين يسلم يقول استغفر الله، يسأل الله المغفرة، أما وقع له من خلل ومن يعني نقص في صلاته فيقول استغفر الله 3 مرات. بعد هذا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت، اللهم، تقدم لنا إن هذا ندى وأنه عوض عن قوله يا الله، بدل يا الله قال اللهم. اللهم أنت السلام، فالله جل وعلا من أسمائه الحسنى أنه السلام، السلام المؤمن المهيب. ومعنى أنه جل وعلا السلام أنه أولا سالم من كل عيب ونقص ومن كل شريك ومن كل ند ومن كل مثيل ومن كل سالم من هذا. ثم جل وعلا مع كونه هو السلام منه السلام، يعني معنى منه السلام يعني أنه يسلم خلقه، يسلم خلقه من آفات الدنيا والآخرة. قال اللهم أنت السلام ومنك السلام. في ناس ما يفهمون يقولوا عليك السلام بعض، هذا ما يجوز، حرام. الله جل وعلا منه السلام، ما عليه السلام، هو السلام، كيف عليه السلام، كيف تدعو له بالسلام؟ فالإنسان لا بد له من أنه يحفظ الأذكار المشروعة كما وردت، ما يأتي بأذكار من عنده أو أذكار يتلقاها من جهال أو يتلقاها من ناس لا يعرفون، لا، يشوف يا طالب علم، يشوف طلبة العلم، يسألهم عن أذكار الصلاة، كيف يعرف يعني كل شيء من أحوال الدنيا ولا يعرف أحوال الصلاة؟ لا أبدا. فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، معنى تعاليت وتمجدت وكثر خيرك، هذا البركة، تباركت يا ذا الجلال العظمة والكبرياء والإكرام. هذا يقول، إذا قال هذا وهو إمام انصرف إلى المأمومين، لا ينصرف إلى المأمومين الإمام حتى يقول هذا الذكر، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. قبل هذا لا ينصرف إليهم، لا يلقيهم وجهه. بعد هذا إذا كان في الفجر أو في المغرب يذكر الله 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات، هذا في المغرب وفي العشاء وفي الفجر. وإذا كان في غير هذين الوقتين يقولها 1 مرة، إذا ذكر تهلل هذا شرع بالتسميح والتحميد، فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا، يعني يقولها بهذه الصيفية، بهذه الكيفية، سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33. وإن أراد أن يقول سبحان الله 33 ثم بعد يقول والحمد لله 33 ثم بعد ذلك يقول والله أكبر 33، لا بس ورد هذا وهذا، ورد كذا ورد كذا، لكن الأفضل كذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أنت حينما قلت سبحان الله نزهت الله جل وعلا عن المماثل وعن المشابه وعن الشريك، هذا التسبيح، التسبيح معناه التنزيه، هذا معناه. والحمد لله بعد ما نزهته عن كل نقص وعيب وعن كل شريك ومثيل، بعد هذا أضفت أثبت المحامد، محامد الله جل وعلا، أثبت المحامد. بعد ما نزه العبد ربه وأثبت له المحامد، بعد هذا جاء موضع الإجلال والتكبير والتعظيم، فقلت الله والله أكبر. هكذا جاء في الحديث أن الفقراء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقراء الصحابة، فقالوا يا رسول الله إن إخواننا الأغنياء لهم فضول أموال يتصدقون منها وينفقون منها وإذا، وليس لنا ذلك، يعني مثل قولت أنهم سبقونا إلى الفضائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما أدلكم على ما تقولونه، لا يكون أحد مثلكم إلا أحد عمل عملك. قالوا ما هو؟ قال تقولون دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل شيء، يعني آخر الصلاة تقولون هذا. فصار فقراء الصحابة يقولون، فسمعهم الأغنياء فصاروا يقولون، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا، قالوا يا رسول إخواننا سمعوا هذا فصاروا يقولوا مثل ما نقول، قال ذلك فضل الله. فهذا الذكر يقولون يمحي الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. إذا قال الإنسان دبر الصلاة المفروضة، ما هو كل صلاة، المفروضات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالها 33 بمعنى 99 صار، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمت 100. يقول إن تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحار. أين؟ ولكن ينبغي للإنسان إنه إيش؟ إنه يتدبر المعاني، ما يقول هذا الذكر وقلبه غافل ناهي، لا، قل هذا الذكر وأنت تفهم معانيه وتثبته لله جل وعلا. هذا فأنت إذا قلت سبحان الله يعني معناه أنك تنزه الله، الحمد لله تثني على الله، فالله أكبر يعني تمجد الله وتعظمه وتكبره، هذا تذكر هذه الأشياء حتى يكون الذكر كامل، يكون بالذكر وتواطأ مع الذكر مع اللسان، يتواطأ معه القلب. أين؟ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3، ويدعو بعد كل صلاة مكتوبة. إذا فرغت من أذكار الصلاة تدعو الله جل وعلا، تدعو الله بما تشاء، واختر من الأدعية الجوامع، تختار من الأدعية الجامعة، تدعو للمسلمين وعز الإسلام، وتدعو يعني للمسلمين عامة، وتدعو لنفسك ولوالديك ولكذا. ويدعو بعد كل صلاة مكتوبة مخلصا في دعائه، مخلص في دعائه يعني ما يعني ما فيه رياء، ما فيه السمعة، ما فيه يعني هذا كذا. ويشترط الإخلاص، اشترط في الدعاء الإخلاص لله جل وعلا. أما يدعو والعياذ بالله يدعو مع الله غيره، أو يدعو معه ولي، أو يجعل ما بالدعاء يعني وسائط أو كذا، هذا دعاء مرفوض، هذا دعاء غير مقبول، لازم أن يكون الداعي لله جل وعلا. وكذا اجتناب الحرام، اجتناب المأكل الحرام والملبس الحرام، هذا شرط في استجابة الدعاء، شرط في استجابة الدعاء، أن اللي والعذى مطعمه حرام ومشرب. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر يرفع يديه فيقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه شراب ومشربه شراب ولباسه، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له وقد غذي بالحرام؟ فمن شرط استجابة الدعاء أن يكون المأكل حلال والمشرب حلال والمزبرس حلال، هذا من شرط استجابة الدعاء. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو دليل فعلي أن تضع المرأة رجليها وتضم جسمها مع بعضه البعض وتخالف هيئة الرجل؟ يعني لأنه مطلوب منها الستر والتستر فهذا أفضل، لكن إذا منها يعني إذا جلست جلسة الرجل يعني بان منها كل شيء، فالأفضل أن تستر رجليها وتخفي نفسها في الأرض. يقول: وما معنى قول المؤلف تسدل المرأة نفسها؟ ها؟ يقول: وما معنى قول المؤلف وتسدل المرأة رجليها في جانب يمينها في جلوسها؟ هذا معناه إن ما تخلي إنها مثلا تجلس على اليسرى وتخرج اليمنى، هذا لا، تجمع الرجلين كلهم وتخليهن على على جنبها الأيمن، وتكون هي وضعت نفسها على الأرض أخفاها. هذا السجد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعودت في حالة السجود إذا كان فرضا أو نفلا بعد التسبيح أن أحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو، فهل في ذلك مخالفة أم يكفي الدعاء فقط؟ الواجب أنه يعمل كما جاء، أنه يثني على الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو بالدعاء المشروع، هذا الواجب، لا يخلف شيئا شرعه الله ورسوله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إصرار الإمام في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر؟ إصراره جائز، يعني الإصرار بالصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية هذا استحباب، يعني لو الإمام صلى بالناس العشاء وهو سار مسر بالقراءة صحة الصلاة ما بي ولا بيأكره، لكنه ترك الفضيلة، ترك الفضيلة الجهر، ولو مثلا الجهر في الظهر والعصر صحة الصلاة ما بيها شيء، بس انه يعني ترك الفضيلة وهو الإسراء جائز ما في شيء. هذا سيأتينا إن شاء الله أن للصلاة لها سنن قولية وسنن فعلية، وأن من السنن الفعلية الجهر، الجهر بالصلاة أو الإسرار فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ تغميض العينين في الصلاة مكروه، ويقولون إنه عمل اليهود، إن اليهود عندما يتعبدون أنهم يغمضون عينيه، ولكن ابن القيم يقول إنه إذا كان هناك فائدة، إذا كان هناك فائدة من التغميض إنه لا بأس جاي، مثلا الإنسان إذا غمض عينيه أمامه مثلا مناظر وأمامه ناس، إذا غمض عينيه يعني صار أحضر له وأحضر لقلبه، أنه لا، أنه جائز أو مستحب، يراعي الإنسان الأحوال، إذا كان ما له داعي لا يغمض عينيه، وإذا كان فيه داعي وفيه مصلحة غمض عينيه. يقول فضيلة الشيخ: وما حكم تقبيل المصحف إذا كان بقصد العبادة؟ فتقبيل المصحف ما ورد تقبيله، إلا أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع عينيه عليه ويقبله ويقول هذا كتاب ربي، يعني ما في شيء كبير، ما في شيء كبير كون الإنسان يقبل المصحف، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اشترط ولي المرأة في عقد الزواج شرطا يضر بالزوجين ثم أن الزوجة ليست موافقة على هذا الشرط، فإذا لم ينفذه الزوج بموافقة الزوجة هل يبطل العقد أم لا؟ ما يبطل العقد، يعني الشروط ما تبطل العقود إلا إذا كان إنه تعود عليه، مثل شرط المتعه، شرط التحليل، أو شرط الشغار، هذا يبطل العقد، لكن إذا كان الشروط الغرض منها مصلحة العاقد، تشترط منزلها، تشترط تكون عند بويها، تشترط أنها تعمل وتكون مدرسة، هو يشترط عليها لا تدرس، ثم اتفقوا فيما بعد ذلك على إلغاء الشرط صح، ما في شيء ولا يكون في ذلك شيء، عائد له، ما يعود إلى نفس العقد، يعود إلى نفس الشخص. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن أعمل عمرة لوالدة المسنة التي لا تتحمل مشقة السفر؟ يجوز هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض الناس من التسبيح بالسبحة وترك الأصابع؟ التسبيح باليدين أفضل، التسبيح بالأنامل أفضل من التسبيح بالسبح، أفضل منه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى زوجته جويرية بنت الحارث تسبح بنوى، نوى يعني الفصي هذا حق النخل، والحديث ما هو قوي، الحديث ليس قويا بذلك، يعني ما في شيء كبير، إن كان الإنسان يسبح بالسبح ما في يعني شيء كبير، لكن أفضل الأصابع ولا ما في يعني شيء كبير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للشاربين هل الأفضل حلقهما أو حفهما؟ الأفضل حف الشاربين، بمعنى تبدو الشفة، تبدو الشفة أفضل من حلق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من سلم بعد التسليمة الأولى للإمام؟ كيف؟ يقول: ما حكم صلاة من سلم بعد التسليمة الأولى للإمام؟ هذا على مذهب الإمام أحمد بأنه يجعل تسليمته الركن، ما تصح صلاة، لأنه خرج من الصلاة قبل الإمام فتبطل صلاة. في رواية أنها تنقل أن، وأما على مذهب الإمام الشافعي الذي يرى أن الركن هو التسليمة الأولى، هو مكروه لأنه خالف الإمام وسبق الإمام، ولكن صلاته صحيحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والراجح الكلام الأول، لأن الإمام ما جعل إلا ليؤتم به، فلا يخالفه الإنسان يخرج من الصلاة قبل أن يخرج منه، فالمذهب الأول هو الصحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، بعض الناس يجتمعون بعد صلاة الفجر ويقولون مع بعضهم البعض أذكارا، ومنها يا لطيف يا لطيف 100 مرة، فما حكم هذا في الشرع؟ العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. يعني كون الإنسان هي يا لطيف وكذا، هذا اللطيف من أسماء الله، لكن هيئة الاجتماع وهيئة يعني الوقت المخصص لهذا هو الذي يجعل إن هذا غير مشروع، لأن البدعة قسمة، البدعة إما بدعة حقيقية وإلا بدعة إضافية، هذه تسمى البدعة الإضافية، يصير أصل الكلام مشروع، لكن الهيئة التي وقع عليها والزمن الذي وقع فيه والمكان الذي وقع فيه يصير هو الذي غير مشروع. فالأفضل أنه يقتصر في أذكاره وفي ذا على ما شرعه الله، هذا هو الأفضل. اجتمعوا لدراسة القرآن، هذا أفضل. طيب، هذا لأن ورد في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أما يجتمعون على أذكار ويجتمعون على أشياء، هذه ما هي مستحسن. الله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الإنسان ما يشرع من عنده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة وبعد أن طفت وسعيت ثم تحللت ولبست ملابسي، ولكني تذكرت أني لم أحلق ولم أقصر، فماذا أفعل؟ تقصر الآن، إلى ذكر قصر ولا حلق؟ ولا حلق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سافر مسافر ونوى أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فلما وصل إلى المسجد في الطريق وقت صلاة العشاء وقدم المصلون هذا المسافر لكي يصلي بهم العشاء، فماذا يفعل؟ الأفضل أنه لا يتقدم، يخلي الحاضرين هم الذين يصلون، فإن صلى بهم يخبرهم أنه مسافر، إذا يسلم ويقول: أنا مسافر أتم صلاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، صلى هو ركعتين وأمر أهل مكة يتموا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض البلدان يقوم الإمام بعد الصلاة وبعد ختم الدعاء فيقول: اقرأوا الفاتحة، ثم يهدون ثواب الفاتحة، فما حكم هذه الأفعال؟ هذا غير مشروع. أذكار الصلاة أذكار معروف، ما يزيد عنها الإنسان، ولا يعني يشرع لنفسه أو يشرع ذا شيء ما شرعه الله ولا شرعه الرسول. العبادات توقيفية، العبادات كلها توقيفية، ما يمكن إن الإنسان إنه يعمل شيء إلا حسب وضع الشرع، ما يجي يأتي بشيء من نفسه أو يأتي بشيء من غيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري عند الحاجة ما في شيء، جاي ولا في كراهية. وإذا كان ما في حاجة وصارت السارية بمعنى أنها تحجز ثلاثة رجال، هذه مكروهة مكروهة إذا كان ما في حاجة، مع الحاجة تصح. إذا كان ما في حاجة وصارت السارية ضخمة حيث أنها تشيل ثلاثة رجال، تقطع مكان ثلاثة رجال، هذه تكون قطعة في الصفوف، هذه تكون مكروهة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة؟ رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة هذا ورد أنهم يذكرون، وأن ابن عباس يقول: ما نعرف وانتهاء من صلاة الله بالتكبير. هذا له فوائده، يعني مثلا إيش؟ إن الجاهل يتعلم من العالم والغافل ينتبه وكذا وكذا. وعلى كل حال إن الإسرار بالدعاء والإسرار بالذكر هذا أدعى يعني أول للخشوع من ناحية، وأبعد عن الرياء وأبعد عن السمع وأبعد عن كذا، يعني الأذكار وكذا يعني أصرها الإسرار وإخفاء العبادة. لكن إذا كان هناك فائدة وهناك كذا يجهر فيها، يجهر ما فيش. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وما هو الصلاح في الثمار؟ بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا لا يجوز ولا يصح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن بيع الثمار قبل الحب قبل أن يشتد حبه، وعن الثمر حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: تحمار أو تصفر. هذا منهي عنه، ما يجوز إلا إذا كان الإنسان محتاجه للقطع الآن، هذا زرع ماذا، لكن يبي يعلفه، يبي يشتري علف جاهز، أو مثلا يبي يأخذ هالنخل يشتريها الثمرة يبي يقطعها الآن، هذا جاهز. لكن إذا كان لا، إلا يبي يخليه حتى أوان آخره، هذا لا يجوز، هذا مخالف للنهي. والحب ما يجوز بيعه إلا يشتد حبه، يعني ما دام أنه يعني ماء، وما دام انه يعني لين رطب، هو معرض للافات، معرض للافات، فلا يجوز بيعه. فاذا اشتد حبه وقوي جاز بيعه ولو كان في سنبل، هذا المحاقلة. واما الثمار فهي تختلف، فالنخل بالزهو، الزهو معنى انه يحمر ويصفر، اذا دخلت الحمرة والصفرة هذا معنى ان صلاحه ونضجه بدأ. العنب إذا دخلته الماء الحلو، إذا كان فيه الماء الحلو. الأزهار إذا تفتحت. وهكذا كل يعني نوع من أنواع الثمار لها علامة استواء، إذا استوت ودخل ذا جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي الجمع بين جواز بيع السلم وبين النهي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. بيع السلم هذا بيع شيء في الذمة، ما هو ليس عندك. بيع السلم هذا بيع موصوف في الذمة، هذا معناه بيع موصوف، ما هو معين في الذمة. أبيع عليك مثلا ألف كيلة من الرز أو من الحاب أو من الذرة أو من الشعير، ما قلتك يعني الشيء المعين أو من البستان المعين أو كذا، لا، شيء في ذمتي. هذا معنى السلم، معنى سمي سلم لأنه يسلم ثمنه الآن، هذا معنى السلم. ويسمى سلف لأن ثمنه يسلف ويتقدم على هذا. أما بيع ما ليس عندك هو شيء معين، أن ترى لك مثلا سيارة تظن أن هذه السيارة لي، تجي تقول تشوفها واقفة عند بابي أو واقفة بقراشي أو واقفة بكذا، تقول: بيع علي هذه السيارة. أنا إذا شفتك راغبا في بيعها أبيعها عليك حتى أروح أشتريها من صاحبها، أروح أشتريها من صاحب، هذا بيع ما ليس عندي، يعني ما ليس في ملك، هذا ما يجوز. هذا الذي في حديث حكيم بن حزام، ولا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس في ملكك، هذا معنى. أما الأول بيع السلم وبيع الموصوف في الذمة، هذا ما هو شيء معين، هذا شيء له تعلق في الذمة، فهذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء أو أسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا جائز ما في شيء. فرق بين بيع الموصوف بالذمة وفرق بين بيع الموصوف المعين. فالموصوف المعين هذا لا يجوز بيعه إلا إذا كان لك، والموصوف في الذمة يجوز أنه يباع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للقادم للعمرة أن يقوم بغيرها، أي بمعنى أن يكرر العمرة تلو العمرة، وهل هذا من السنة؟ السنة كثرة الطواف في البيت، هذا وليطوفوا بالبيت العتيق، شوفوا وليطوفوا، ما قال يطوفوا، يقول لا يطوف يعني يكثروا من الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالسنة والفضيلة إن الإنسان يكثر من الطواف بالبيت.